تزوجت بنت عمي وأنجبت لي ولدين ولله الحمد. ومن فترة سافرت إلى سوريا واجتمعت العائلة عندي في البيت، وقالت لي عمتي والدة زوجتي إن زوجتي رضعت من خالتي زوجة أبي أكثر من 5 رضعات، ومنذ ذلك اليوم ابتعدت عن فراش الزوجية ولم أخبر زوجتي بذلك، وأنا في حيرة من أمري، ما هو المطلوب مني؟ بهذا الرضاع تكون أختا لك من أبيك ويبطل النكاح إذا كانت المخبرة التي هي أمها ثقة مأمورة معروفة بالصدق والعدالة والاستقامة، ولا تتهم بأنها تريد فراقك لابنتها أو تريد فراق تلك. المقصود أنها لا بد أن تكون ثقة يعرفها الناس بالصلاة والاستقامة والصدق وعدم وجود ما يقدح في شهادتها، لا بد أن تكون معروفة بالاستقامة والصدق والمحافظة على الصلوات وليس فيها جرح يمنع شهادتها. أما أولادك فأولادك تابعوا لك لأنهم ولدوا على شبهة النكاح. فالحاصل أن الواجب التثبت في هذا الأمر. طيب. تجتنب المرأة. طيب. تثبت تسأل، ولا مانع من إحضارها عند قاضي شرعي يسألها أو عند بعض العلماء هناك يخوفون الله ويحذرونها من التساهل ويعرفون ما لديها، سؤال العارفين بها من جهة استقامتها وأنها ثقة لينة ليست من يعني يعبد القبور أو يسأل أولياء الصالحين أو يتساهل بالصلاة أو ليست من المعروفين بالمعاصي الأخرى، فإذا كان ثقة ليس فيها جرح فاجتنب الزوجة حينئذ ولا أعطيها طلقة صكا بطلقة حتى تعتمد على ذلك عند رغبتها في الزواج. نعم. تعطيها صكا شرعي. هذا بعد التثبت في الأمور. أيوة. تعتزلها وتبقى تسأل وتنظر في الأمر حتى تعرف ثقة والدتها وأنها لا تتهم في شيء من ذلك، ويطمئن قلبك إلى فراق زوجتك بعد وجود المبررات التي لا يبقى معها شك في الشهادة. وإذا كان من طريق بعض القضاة الطيبين أو العلماء المعروفين تحضنها عندهم والشهود العارفين بها حتى تكون حتى يكون الأمر عن بصيرة وعن فتوى علم، فتوى أهل العلم.